دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله الجميع. حياكم الله. لازلنا نتحدث مع حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، الذي ساق فيه قصة خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة حنين، بل إلى حنين، وقال نحن حدثاء عهد بكفر. وهنا فيه دلالة أيضا على أن السؤال لم يأتي من كبار الصحابة، لأنه يستحيل أن يقعوا في مثل هذا الأمر. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، إلى آخر الحديث. نود أن نكمل بعض الفوائد في هذا الحديث وبعض المسائل المهمة فيه للإخوة المستمعين الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وقد استقصاءها لا يتسع له الوقت، ولكن من عنده قدرة فنحيل على استنباطات الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذا الحديث في كتاب التوحيد. لكن مما يتأكد التنبيه عليه أن حديث العهد بالإسلام لا يؤمن أن يغلط لحدوث إسلامه، فلا يغتر بما طلبه، لأنه حديث عهد بالإسلام وفي بقايا مترسبة من بقايا الكفر. ولهذا قال الصحابي: ونحن حدثاء عهد بالإسلام، دليل على أنه ما رسخ الإسلام في قلبه كالسابقين من الصحابة، ولهذا السابقين من الصحابة ما حصل منهم هذا الطلب. وفيه من الفوائد أن المسلم قد يجهل ويقع في الشرك، وليس معناه أنه كفر لأنه لم يفعل، وإنما لجهله أنه جائز. فحينما حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك ولم يطلبوه عن قصد. أما لو صدر عن قصد أو فعل الفاعل بأن طلب البركة ممن لا يملكها، أصبح هذا هو الشرك بعينه. فطلب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه المسألة لحدوث إسلامهم، ولهذا قال: ونحن حدثاء عهد بالإسلام، فدل على أن من سبق إسلامه يعرف ويعلم أكثر مما يعلمه حديث العهد بالإسلام. وفيه أن ما وقع من الجاهل من غير قصد أنه يعتبر أنه وقع منه الشرك، لكن يرجع الاعتقاد والاستمرار. فإذا قاله عن جهل وتراجع فإنه لا يضره، كما أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه المبادرة بالإنكار على المعصية الشركية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر. وفيه التغليظ أيضا، يعني شدد عليهم بقوله الله أكبر. وفيه التحذير عن سنن المشركين والكفار وأهل الكتاب، إنها السنن، فهذا دليل على أنها سيوجد رواسب من رواسب الكفر أو أهل الكتاب، فليحذرها المسلم. في قوله لا تتبعون سنن من كان قبلكم، شيخ أيضا رغم أن المسألة إخبار لكن يظهر فيها الإنكار. نعم، لا تتبعوا سنة كان قبلكم، معناها التحذير عن الوقوع في الطرق الخاطئة. نعم، السنة من قبل أي الطرق، وليس معنى السنة اللي هي السنة الصحيحة. نعم، لا، السنة أي الطرق المخالفة بسبب طلبكم هذا. إذن كل من طلب مثل هذا الطلبة أو فعل فسابقته من كانوا قبل البعثة، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا الرسول شد عليهم الإنكار بعدة ألفاظ، أولا الله أكبر، فهذا دل على الإنكار والمبادرة به، والثانية لا تتبعن سنن من كان قبلكم، والثالثة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. فكل هذه النقاط الثلاث تدل على إنكار طلبهم التبرك بالأشجار، لأنهم قالوا جعلنا ذات الوط، يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا من أجل حصول البركة، وهي ليس بيدها صرف ولا عدل ولا بركة هذه الشجرة. وهكذا كل ما تعلق بحجر أو شجر أو نسأل الله السلامة قبر يتمسح به، أو دعاء ميت ولا يسمع ولا ينفع نفسه الميت حتى ينفع غيره. فحديث أبي واقد فوائد عظيمة، وفيه أن الغلظة أو التشديد في الإنكار لا بأس به ما دام بطريق مشروع، ولا يعد عيبا لا سيما في مقابلة المنكر، منكر كبير، وأي منكر أشد من الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل. وفيه أن من قال الشرك ولم يصدر منه عن اعتقاد جازم ولم يصمم عليه ويرشد أنه لا يقبل الله توبته ويصرف عما قال، لأن مقالة الصحابة صحيح أنهم قالوا مقالة إشكية لكن ما فعلوا بل طلبوا، فالرسول شبه مقالتهم بالدليل على أنهم ما فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم ولا صمموا. نعم، ولا صمموا، فدل على أن المسلم قد يجهل الشرك في مقالته، فحينما يتذكر أو يذكر يشمر بالرجوع والندم والتوبة. ودل على أن نفس المقالة هي مقالة شركية، ولهذا قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل وقع منهم الشرك كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. إنما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما شد عليهم رسول الإنكار لم يتمادوا، فدل على أنه إذا وقع الشرك ثم ارتفع لا يضر ولله الحمد من وقوعه ما لم يعتقده وما لم يستمر عليه. اجعل لنا في الحديث يحتاج إلى تأمل. الله أكبر. نعم، والذي نفسي بيده، وبعدين فيه التأكيد أن هذه الأمة سيقع منها ما وقع في الأوائل، والذي نفسي بيده قلتم كما قال ولو هذا، وليس هذا قسم من الرسول على نفس الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وإنما هو قسم لكل من قال هذه المقالة أنه وقع فيما وقعت به بنو إسرائيل. وفيه بيان على أن القدامى قبل البعثة من عرب وغير عرب يتخذون التوسلات ويطلبون البركة من الجمادات ومن المخلوقين، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال الله رد عليه إنكم قوم تجهلون. نعم، الحقيقة أن هذا الحديث يحتاج إلى وقفة طويلة فضيلة الشيخ. غير أننا نشير كما أشرتم إلى إشارات سريعة في هذا الحديث، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغضبه الشديد كما ظهر من حلفه والمقارنة في هذه الحادثة مع ما فعله بنو إسرائيل من طلبهم إله غير الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك، هذا الحقيقة يدعونا إلى أن نؤكد على قضية مهمة. ندعو الدعاة في كل مكان في أرجاء العالم الإسلامي إلى التصدي لظاهرة الشرك المنتشرة مع الأسف في بعض البلدان، نراه كثيرا في بعض بلدان المسلمين من التبرك والطواف حول القبور وربما الأشجار والأحجار. هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الشرك التي تفتك ببناء الأمة الإسلامية، لا بد أن يتصدى لها العلماء المخلصون الناصحون العالمون بحقيقة هذه الدعوة، وأن يجعلوا نهجهم نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أقسم قسما يظهر فيه التأكيد والذي نفسي بيده. فهذا الأمر أخاله أمرا مهما جدا يحتاج إلى تأكيد من علماء المسلمين في كل مكان. ثم أن الذين يقعون في هذه المظاهر لا بد أن يوجهوا التوجيه الصحيح كما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى هذا الأمر وخطورته وشدته، أن الأمر أساسا هو تقليد للكفار فضلا عن كونه شرك بالله عز وجل. لا بد من التوجيه، نعم، والإرشاد، نعم، والإنكار، نعم، فينكر على من فعل التعلق بغير الله ويدعى. نعم. وأما مجرد دعاءه من دون أن يبين له خطره، هذا ليس من هدي الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وبين لهم خطورة هذا الطلب. نعم. فدل على أن الموفق من أحسن الإنكار على ما أشرت إليهم من التوسل في القبور والأموات والأحجار والأشجار، الإنكار عليهم ثم دلالتهم على ما ينفعهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وجعل لهم نظائر من قبلهم، وإنكار عليهم هو معناه أمر بأن يتعلقوا بالله ويطلبوا النفع من الله ويطلبوا دفع الضر من الله، ولا يضعون بركة أو مطلب بركة من غير دليل شرعي، لأن الجمادات والمخلوقين تطلب منهم بركة لا يملكها إلا الله، هذا هو الشرك بعينه. وفيه على أن الإشراك بالخلق والرزق لم يدعيها أحد إلا إن شاء الله من الطوائف. فكفار الأمم السابقة اليهود والنصارى والعرب ما علم أنهم يطلبون من يتعلقون بهم من قبور أو من أموات أو من أحجار أو من أشجار أنهم يرزقونهم أو يخلقونهم، وإنما يطلبون منهم البركة. فطلب البركة ممن لا يملكها هذا هو عين الشرك، حيث صرف شيئا لا يقدر عليه إلا الله لغير الله. فلهذا عنوان الباب يجب أن يتنبه له صحيح. المسلم باب من تبرك، رحمة الله، أي حكم من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما من المخلوقات. نعم، بارك الله. شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه يمن على إخواننا المسلمين في كل مكان بالهداية والتوفيق والتمسك بطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربة كل أنواع الشرك. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.